زمان كله قال أحبك في كل أوان أحلى الأمان فيك يا زمان كله قال أحبك في كل أوان أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا ويطمن القلب لو الهان لو قال أحبك في كل أوان Yeah.